Allah'a seminayim aşağıda aracım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ve terahhamu ta'annan ala seyyidina Muhammed ve ala alihi t-tayyibin ve t-tahirin. Allahümme alimna ma cehenna ve zekirna ma nesina ve fahlana barik ve fitna şir aleyna rahmetik ve adina min şeyta aracim. Fagfir lana ve li validina ve mşayikna fi d-dina ve zidna ilmen ila ilmina ya zel celali vel ikram ve fa'na bima allamtana ve allimna ma yafa'na. Ya al-muallif rahimahullah fi kitabin ve sabih ustadatil alimat tefsir ahl-i beyt aleyhisselam el cüz-i thalith bi suret Sad. وصلنا إلى قوله إلى الاحتمال الثاني قلنا في لازلنا في الصافنات قال والاحتمال الثاني أن يكون الضميران معا عائدين إلى الشمس ردها علي كأنه قيل حتى توارت الشمس الحجاب ردوا الشمس وروي أنه عليه السلام لما اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصر فسأل الله أن يرد الشمس فقوله ردها علي إشارة إلى طلب رد الشمس وهذا الاحتمال عندي بعيد والذي يدل عليه وجوه الأول قلنا أن الصافنات مذكورة بصريحها والشمس غير مذكورة وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر الثاني أنه قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وظاهر هذا اللفظ يدل على أن سليمان عليه السلام كان يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي وكان يعيد هذه الكلمة إلى أن توارت بالحجاب فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالحجاب كان معناه أنه حين وقع بصره عليها حال جريها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عينه وذلك مناسب ولو قلنا المراد حتى توارت الشمس بالحجاب كان معناها أنه كان يعيد تلك الكلمة من وقت العصر إلى وقت المغرب وهذا في غاية البعد بعيد جدا. السلام عليكم. الثالث هو أن لو حكمنا بعود الضمير في قوله حتى توارت إلى الشمس وحملنا اللفظ على ترك صلاة العصر كان هذا منافيا لقوله أحببت حب الخير عن ذكر ربي فإن تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله لما نسي الصلاة ولما ترك ذكر الله. الرابع أن بتقدير أنه عليه السلام بقي مشتغلا بتلك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر فكان ذلك ذنبا عظيما وجرما قويا فاللائق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة. فأما أن يقول على سبيل التهور والعظمة لإلهه العالم ورب العالمين ردوها علي قال نعم. الراجع أن بتقدير أنه عليه السلام بقي مشتغلا بتلك الخيل حتى غربت الشمس وفاتت صلاة العصر فكان ذلك ذنبا عظيما وجرما قويا فاللائق بهذه الحالة يعني اللائق بسليمان عليه السلام في هذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة. فأما أن يقول على سبيل التهور والعظمة لإله العالم ورب العالمين ردها علي بمثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم فهذا لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير فكيف يجوز إسناده إلى الرسول المطهر المكرم. الخامس يعني أن ردها علي الآن عائد على الخيل. الخامس أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول ردها علي ما يقول ردها علي يعني كأنه يطلب من الله عليكم السلام وبركاته. الخامس أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول ردها علي لا أن يقول ردوها وإن قالوا إنما ذكر صيغة الجمع للتنبيه على تعظيم المخاطب يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى فنقول قوله ردوها لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم كأنه مجرد أنه يأمر أمره أصلا أنت الآن تطلب من الله سبحانه وتعالى فالأولى بكلمات أقل من هذا أما قوله ردوها علي والخطاب فيها لله سبحانه وتعالى غير مقبول يعني من نبي من أنبياء الله. السادس أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لصار ذلك مشاهدا لكل أهل الدنيا ولو كان الأمر كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وإظهاره وحيث لم ينقل أحد ذلك علمنا فساده. إذن المقصود أنها ردها علي، أي ردوا علي الخيل التي أشغلتني عن ذكر الله، ردها علي حتى أني أتعامل معها بالقتل أو بما سبق أن أشرنا إليه. السابع أنه تعالى قال: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ثم قال: حتى توارت بالحجاب. وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى أحدهما، يعني قد الأقرب هو ذكر الخيل، أما الشمس ما ورد ذكرها، لا قال ردها علي، ولا ورد للشمس ذكر في الآية أصلا. ثم قال: حتى توارت بالحجاب. وعود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى أبعدهما، وأقرب المذكورين هو الصافنات الجياد، وأما العشي فأبعدهما، فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى. فثبت بما ذكر بما ذكرنا أن حمل قوله حتى توارت بالحجاب على توارى الشمس، وأن حمل قوله ردها علي على أن المراد منه طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبها كلام في غاية البعد عن اللفظ. ثم قال تعالى: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي فجعل سليمان يمسح سوقها وأعناقها. قال الأكثر معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها، أي قطعها. قالوا إنه عليه السلام لما فاتته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقربا إلى الله تعالى، قام بقطع سيقانها ورقيبها. وعندي أيضا هذا المؤلف أن هذا بعيد ويدل عليه وجوه: الأول أنه لو كان معنى مسح السوق والأعناق قطعها لكان معنى قوله امسحوا برؤوسكم وأرجلكم قطعها، وهذا مما لا يقول به عاقل، بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق، أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم البتة من المسح العقر والذبح. الثاني أن القائلين بهذا القول جمعوا على سليمان عليه السلام أنواع من الأفعال المذمومة، فأولها ترك الصلاة، وثانيها أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى حيث نسي الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، وثالثها أن بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة، ما اشتغل أنه يتوب راح يطرد الخيل بدل ما أنه يتوب. ورابعة أنها خاطب رب العالمين بقوله ردها علي، وهذه كلمة لا يذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيف. وخامسها أنه أتبع هذه المعاصي بعقر الخيل في سوقها وأعناقها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله، فهذه أنواع من الكبائر نسبها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منها. وسادسها أن هذا القصص إنما ذكرها أو أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى عجيب قوله: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأن الكفار لما بلغوا في السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: اصبر يا محمد على سفاهتهم، ما قالوا عنك انك سفيه انك مجنون انك شاعر انك والأذى وكذا، فاصبر عليهم، اصبر يا محمد على سفاهتهم واذكر عبدنا داود. وذكر قصة داود ثم ذكر عجيبها قصة سليمان، فكانت تقدير انه تعالى قال لمحمد صلوات الله عليه وآله وسلم: اصبر يا محمد على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان. وهذا الكلام انما يكون لائقا لو قلنا إن سليمان عليه السلام أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر على طاعة الله وصبر على طاعة الله وأعرض عن الشهوات واللذات. فأما لو كان المقصود من قصة سليمان عليه السلام في هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة لم يكن ذكر هذه القصة لائقا بهذا الموضع. صدق يعني لو تدبرنا أمس كان درسنا في داود عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى مدحه بكل الصفات، يعني 10 صفات قلنا أمس، وقال يعني وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتدي به، فكذلك أورد سليمان في مجال تصفير رسول الله في تسلية رسول الله، كيف يجي يشرح له أنه ترك الصلاة وترك صلاة العصر وقام وزد قطع رؤوس الخيل ما لها ذنب وكذا، بعيد كلام جميل الصدق. فثبت أن كتاب الله ينادي على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد والإبطال، بل التفسير المطابق الحق لألفاظ القرآن أن نقول أن رباط الخيل كان مندوبا إليه في دينهم كما أنه كذلك في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها، قلنا أمس استعراض للقوة العسكرية، وذكر أني لا أحبها لأجل الدنيا وحب النفس، وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه، وهو المراد بقوله عن ذكر ربي، يعني ما أشغلتني عن ذكر ربي، مع أني أنا ما أشغلتني لحب الخير لي لنفسي، لا ما بل أنه لحب الخير فيؤدي، أن حبها حبي أنا للخير هو حب للخير الذي ستؤدي إليه، كونها هي مطية للمجاهدين يقاتلون بها في سبيل الله، فكأنه أنساه وشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أن عليه السلام أمر بإعادتها وتسييرها حتى توارت بالحجاب، أي غابت عن بصره، ثم أمر الرائضين بأن يردوا ذلك الخيل إليه، فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها، والغرض من ذلك المسح أمور. نصدق أنه بعيد، نبي من أنبياء الله معصوم من الخطأ، معصوم من الزلل، أن يترك صلاة كاملة، قلنا أنها غريضة، استحالة تامة أن يأتي نبي من أنبياء الله ويترك فريضة يعني لا يقبلها عقل، وإن قلنا أنها ما كانت فريضة وإنما كانت نافلة فعادة يعني أقل يعني وأهون، ومع ذلك يعني دائما إذا استطعنا كمفسرين بتفسير القرآن أو يعني نحن نحملها على شيء يتقارب مع ما ورد في كتاب الله في الأفضل حتى لا يكون هناك تعارض، فلا يمكن أن يأتي الله سبحانه وتعالى بقصة داود وسليمان ومن يأتي بعده لتصفير رسول الله ولتعزية رسول الله ولتقوية عزيمة رسول الله، لأنه ترك الصلاة، ولما ترك صلاة العصر قام وقطع رؤوسهم رؤوسها ورجلها يعني نعم. نعم. والغرض من ذلك المسح أمور، الأول تشريفا لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو، والثاني أنه أراد أن يظهر أن في ضبط السياسة والمملكة، فلغى إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه، يعني هو اللي يباشر أموره بنفسه. والثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها، فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض، فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقا مطابقا موافقا، ولا يلزمنا فيه شيء من تلك المنكرات والمحذورات، يعني هذا أسهل وأقرب إلى القرآن، أنك تتحدث عن نبي ما تتحدث عن سفيه. وأقول أن شديد العجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة، مع أن العقل والنقل يردها وليس لهم في إثباتها شبهة فضلا عن حجة، كيف يقبلوا هذا الكلام في أنبياء الله؟ أولا أمس وقبل أمس واللي قبله كنا في قصة داود عليه السلام، وكيف الاتهام القذر لنبي من أنبياء الله في أنه قتل رجل حتى ينزي على زوجته وحتى يأخذ زوجته، هذا مع أنبياء مع شوية سبحان إذا كان بهذا الشكل يعني وحاشاهم، ولذلك أهل بيت رسول الله نزهوا أنبياء الله ورفضوا هذه التفاسير وهذه الأحاديث الحشوية وهذه الأحاديث الإسرائيلية، هذه أحاديث إسرائيلية وضعت للمسلمين من قصص إسرائيلية من التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، فأخذت على أنها حقيقة لأنها وردت في كتاب معين أو في مجموع معين أو وردت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، وكأننا نحاكم القرآن إلى صحيح البخاري ومسلم، فإن صحيح البخاري تطابق مع القرآن قبلنا القرآن، وإن لم يتطابق صحيح البخاري أو مسلم أو إحدى الكتب عند بعض المحدثين لم يتطابق مع القرآن، فعلينا أن نبحث القرآن إلى مخرج عشان يتطابق مع الكتاب، فأصبحنا الآن يعني في شيء غير مقبول أصلا، ولذلك أهل بيت رسول الله أوجدوا قاعدة صريحة ما فيها مجال، وهي عرض الأحاديث على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله فهي صحيحة، وإن عرضت فضربها عرض الحائط لو كان راويها من راويها، لأن الدليل على أنها كذب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأقول أن شديد العجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة، مع أن العقل والنقل يردها وليس لهم في إثباتها شبهة فضلا عن حجة، فإن قيل فالجمهور فسروا الآية بذلك الوجه، فما قولك فيه؟ يا طيب أغلب الجمهور فسروا الكلام بهذا اللي أنت ترده الآن. فنقول لنا ها هنا مقامان، المقام الأول أن ندعي أن لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها، وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهورا لا يرتاب العاقل فيه. والمقام الثاني أن يقال هب أن لفظ الآية لا يدل عليه إلا أنه كلام ذكره الناس، فما قولك فيه؟ وجوابنا أن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام وتأول كلام الله عز وجل على أحسن الوجوه، ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات، ورواية الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية. من هذه رواية آحاد، والشيء الآخر أنها معارضة لكتاب الله، والشيء الثالث أن الأنبياء معصومين، وهذا يدل على عدم عصمة، يدل على سفاهة، يدل على شيء لا يقبل النبي من أنبياء الله المعصومين يترك فريضة. كيف ما كان يعني قد يقول البعض في حق غزوة خندق لما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى شغلونا عن صلاة العصر شغلهم الله، أنا كان أثناء القتال يعني، فقال صلى الله عليه وعلى شغلونا عن صلاة العصر، أنه في وقت مع أن هناك صلاة المسايفة يسموها، يظهر ما عاد فيه خلاص تسقط الصلاة أثناء الحرب، تسقط الصلاة كأفعال وأركان وحركات، لكن كتسبيح لا، وذكر الله سبحانه وتعالى لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى كان يأمر أصحابه في حال القتال بالذكر، اذكروا الله يعني حتى تجدوا النصر من الله سبحانه وتعالى. صلاة الخوف غير صلاة المسايفة، صلاة المسايفة هي أثناء ضرب السيوف، فهما جال أنك بعد صف هنا واللطم يسابق، لكن صلاة الخوف هي عندما يكون فيه يعني الجيشين متقابلين، وفي زمان غير هذا الزمان، هذا ما عاد في صلاة خوف، يجيلك صاروخ وخلاك أنت صلاة الخوف حقك، ما عاد هذا يعني الآن صلاة الخوف أنك تصف نص الجيش وتصلي معه، إذا صفيته العدو طقه برشاش ياك أولا في السيف وفي رمي، فيجي على إلين يوصل عندك وتصرف أنت وياه، قال ما هذا مو بعاجة أنه يوصل إلى عندك، يبتل صاروخ ولا صاروخين ولا شيء ولا يعني، والوضع معروف الآن. فصلاة الخوف في الوقت اللي احنا فيه لا ما عادها غير ممكنة يعني، غير ممكنة الآن. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انتهى ما أردنا نقله من تفسير الرازي لما فيه من تقرير الحجة في تنزيه الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم أخبر تعالى بشرح واقعة ثانية من وقائع سليمان عليه السلام، فقال ولقد فتنا سليمان، أي ابتليناه وامتحناه بسلب ملكه، وقيل بغير ذلك، قيل فتنا بعدما ملك 20 سنة وملك بعد الفتنة 20 سنة، ومعنى قوله وألقينا على كرسيه جسدا أي على سرير ملكه الذي كان يقعد عليه، قيل إن الجسد الذي ألقي على ملكه جسم من الأجسام فيه مصلحة وحكمة لذي الجلال والإكرام، وأن الله لم يعرفنا معرفة هذا الجسد فيما كلفنا، ولم يخبرنا عن صفته فيما أخبرنا، هذا تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام، وقيل جسد لا روح فيه وهو شق الإنسان، قال في التجريد والجسد صخر الجني، ولم يكن سخر لسليمان، وكان شيطانا ماردا عظيما لا يقوى عليه جميع الشياطين، وكان سليمان لا يدخل الكنيف في خاتمة أي دورة المياه، وكان ملكه في خاتمة، كان ملك سليمان عليه السلام في الخاتم نفسه، فلما أراد دخول الكنيف وضع خاتمة عند أم ولد له تسمى أمينة، فجاء صخر في صورة سليمان فأخذ الخاتم منها وهي تظن أنه سليمان، وقعد على سرير سليمان فهو الجسد الملقى على كرسيه، وهذه جاء فيها خزعبلات وقصص قصاصين، وأنها هذا الجني أخذ الملك، وفي بعض الروايات أنها يعني بلا حياة ولا استحاء ولا خوف من الله ولا احترام لأنبياء الله، أنه واقع أهله وأنه سوى ما كان يسوي سليمان عليه السلام، يعني كلام ما أدري كيف يستطيع إنسان مؤمن أن يروي، ثم أن خرج سليمان هائم على وجهه قد تأتي، حتى جلس يشتغل مع الصيادين وصاد سمكة وشق السمكة وحصل الخاتم حاجة يعني. نعم، قصة النبي سليمان عليه السلام برواية الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. يعني البيت رسول الله عندما يتحدث عن الأنبياء، يتحدث عن الإيمان، عن الإسلام، يعطوا لكل إنسان حقه، فيتعاملوا مع الواقع اللي يفرض علينا النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت وهذا ضعيف ولا دليل عليه ليحق الكرسي هذا الجسد. وأحسن ما روي في قصة سليمان عليه السلام وأصح وأقرب إلى الحق وأوضح ما رواه الهادي إلى الحق عليه السلام في تفسيره لهذه الآية، حيث يقول معنى فتنا سليمان يقول امتحنا، وإنما كان ذلك من أجل ما سألت مليكة سبأ من طلبها حين طلبت منه قربانا تقربه على ما كانت تفعل وتعرف من قديم فعلها، فسألته صلى الله عليه أن يأذن لها في بقرة تقربها لآلهتها فلم يجبها، ثم سألته شاه، قالتها إذا ما أنتم خليني أقرب بقرة أقرب شاه، فكره ذلك عليها، ثم سألته طائر دجاجة فأعلمها أن ذلك لا يحلها، فوقعت في صدرها جرادة فقالت فهذه الجرادة إذن لي فيها، فتوهم وظن أنها مما لا إثم عليها فيه، أنا بلا جرادة، إذ كانت مما لا يقع عليه ذكاء أنها لا تذبح، بلا توكل كبير. فسكت عنها ولم يمنعها عن ذلك، فقطعت رأس الجرادة وأضمرت أنه قربان. فلما خرج صلى الله عليه على جانب البحر نزع خاتمه من يده، وكان لا يتطهر حتى ينزع الخاتم من يده، وهذا الواجب على كل متطهر إذا أراد أن يتطهر من جنابه أو غيرها لصلاته، أن ينزع خاتمه أو يديره في إصبعه حتى يصل الماء إلى الشعر الذي يكون تحته، وينقى من الدرن ما حوله أو ينقي من الدرن ما حوله. فلما نزع الخاتم من يده ومضى لطهوره خرج الحوت من البحر فابتلع الخاتم وذهب في البحر، فلما فرغ سليمان من طهوره نظر إلى الموضع الذي وضع فيه خاتمه فلم يقدر عليه، فعلم أن ذلك بسبب قد أحدثه، فإن هذه فتنة من الله سبحانه وتعالى لشيء قد أحدثه هو، فعلم أن ذلك بسبب قد أحدثه وأن الله سبحانه أراد بذلك فتنته، فدعا الريح فلم تجبه، خلاص بدأت الآن الفتنة وبدأت تتضح لها الآن أنها ارتكب شيء، وأن الله سبحانه وتعالى بدأ في المحاسبة مع لقاها، لأن هذه الجرادة جرادة أذن لهذه في قربان، فكيف بصلاة العصر كلها يتركها؟ يعني نأخذها بمقارنة عقلانية منطقية، هذا كله نقض عليه الحكم وأخذ الخاتم والريح توقفت والجنة تلخبط والحكم تلخبط كله بسبب لأنها من نبي، والنبي ما يجب أن يأتي منه شيء، والنبي معصوم، فكيف في نبي يترك صلاة فريضة كاملة؟ ثم دعا وأنه نعم فعلم أن ذلك السبب وأن الله سبحانه أراد بذلك فتنته، فدعا الريح فلم تجبه، ثم دعا الطير فلم تجبه، ثم دعا الجن فلم تجبه، لما ذهب الخاتم لأن ملكه كان في الخاتم، ولذلك تسمع الآن ترى قال لك خاتم سليمان، لأن خلاص هذا الخاتم بني عليه ملك كامل، ولذلك ذا الحين بيقول يقعد الواحد على الحالة يقول كذا لعله عسى يطلع على جني، يقول شبيك لبيك بين يديك، فارتبط هذا كله بسليمان عليه السلام. ثم نعم وإنما كان سببا من الله قد جعله فيه وبه كان يطاع، فعلم سليمان أن العقوبة قد وقعت به، ووثب العفريت الملعون على سريره عند ذلك وهو ملكه، فكان يتكلم على شبه كلام سليمان عليه السلام وهو من وراء حجاب لا يظهر ولا يرى له شخص، ودعا فلم يجبه إلا الإنس، ومضى سليمان باكيا نادما على فعله على ما فعله، وجعل يتبع الصيادين على سواحل البحر يخدمهم ويعينهم وهم لا يعرفونه ولا يعلمون أنه سليمان، فقام على ذلك وقتا واختلف فيه الرواة، فقال بعضهم 40 يوما، وقال آخرون بل مكث 50 يوما، وقال قوم 70 يوما، وهو أكثر ما قيل فيه، فجعل يتبعهم ويعمل معهم ويعطونه في كل يوم حوتين، فيبيع أحدهما فيشتري به خبزا، ويشوي الآخر فيأكله. فلما علم الله منه التوبة والرجوع والإنابة والخضوع أراد أن يرد عليه نعمته، فانصرف ذلك اليوم ومعه الحوتان اللذان عمل بهما في يومه ذلك، فشق بطن أحدهما على ما كان يفعل، فإذا الخاتم قد خرج من بطن الحوت، فعرفه عند ذلك فأخذه وشكر الله وحمده على ما أولاه، ثم دعا الريح فأجابت، وكان قد أبعد عن بلده، فأمر الريح فاحتملته من ساعته إلى موضعه، وهرب اللعين العفريت لما رآه. وقال بعض الرواة أنه قد كان حبسه ورد الله على نبيه ملكه، ورجع إلى ما كان الله قد أعطاه، فدعا الطير والجن والريح فأجابته ودامت نعمته. قال عليه السلام: فإن قال قائل: فالجسد الذي ألقي على كرسيه هل كان جسما يظهر ويرى؟ قيل له: لا، إنما كان يظهر إليهم منه ما يسمعون من كلامه، وكان مستترا عنهم. أن عند الإمام الهادي عليه السلام من الجن لا يستطيعون أن يتخلقوا إلا فيما خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه، فكانوا يظنون أنه سليمان، وإنما احتجب عنهم لسبب أمر الله به، أو فعل فعله من نفسه، ولو ظهر لهم لبان أمره عندهم، ولكن تمكن منهم بالتمويه عليهم والمكر بهم. ومعاذ الله أن يكون من نال من الحرم منالا، أن يكون من نال من الحرم منالا، أو بلغ شيئا من ذلك، أو فعله غير الذي شرحنا من كلامه. انتهى. لأنهم يقولوا إنها والعياذ بالله كان على صورة سليمان كامل، وكان يدخل إلى أهل زوجات سليمان، ويعني بكل جراءة. نعم. وأما قوله ثم أناب، قال نعم، وأما قوله ثم أناب قال رب اغفر لي، فاعلم أن ذلك أن الذين حملوا الكلام على صدور الزلة منه تمسكوا بهذه الآية، وأنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة. ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان لا ينفك البتة من ترك الأفضل والأولى، وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن الأبرار حسناتهم يعني قد هي وصلت إلى أعلى حد، وهي نعم، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولأنهم أبدا في مقام هضم النفس وإظهار الذلة والخضوع، يعني يرون حسناتهم من خوفهم من الله سبحانه وتعالى شبه سيئات، لا يرتاحوا إلى هذه الحسنات التي قد قاموا بها ويركنوا إليها أني قد فعلت وقد فعلت، لا، بل يرون أن السيئات من الحسنات هذه نفسها أنها تقريبا أنها سيئات عليهم إذا ما أخلصوا واستمروا ودابوا على هذا العمل، ولأنهم أبدا في مقام هضم النفس وإظهار الذلة والخضوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. فلا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى، والله أعلم. ثم أخبر سبحانه ما أتى نبيه سليمان صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه من عظيم ملكه الذي لا ينبغي لأحد أن يملكه بعده، فقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وكروبنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. وفقنا واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.